Thank you.

إلا قليلا Thank you.

نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها مطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن مطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم وسرحا جميلا يا أيها

ليعذب الله المنافقين والمنافقات.

من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعفو عنا سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نعمتك ولا شكرناك حق شكرك نحن عبادك واقفون ولثوابك متعرضون إياك وذنوبنا قد أثقلتنا ومعاصينا أحرقتنا وجئنا لبابك بابك المفتوح وعطاءك الممنون